وأمر باحترامهم وإكرامهم وسماهم ثقلا ووعظ في حقوقهم وذكر. فنساؤه داخلات في هذا كله ولا يدخلن في من حرم الصدقة. وقد أشار إلى هذا في الرواية الأولى بقوله نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة، فاتفقت الروايتين. وهذا الجمع يعضده أن ظاهر الآية الكريمة في سورة الأحزاب دخول نسائه في أهل بيته ابتداء، بل هن المقصودات في سورة الأحزاب. قال الله سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. السياق كله في خطاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يخرجن من الآية التي خوطبن بها؟ لذلك الرواية التي فيها نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، المقصود من أهل بيته الذين يساكنون وعرف فضلهم وعرف منزلتهم، ولسنا من أهل بيته الذين حرم الصدقة بعده، الذين حرموا الصدقة بعده. والرسول صلى الله عليه وسلم قد ترك تنفقة نسائه في الأموال التي تركها صلى الله عليه وسلم، فقال ما تركته بعد مؤنة عاملي ونفقت نسائي فهو صدقة. قد ترك أموالا في خيبر وترك صلى الله عليه وسلم أموالا في النضير، وهذه الأموال كلها صدقات موقوفة لله عز وجل، كان يديرها أبو بكر وعمر صدرا من خلافته ثم دفعها إلى علي والعباس كما سبق بيان. الذي يظهر الله أعلى وأعلم من هذه الرواية ما ذكرنا من أن هذه الرواية حجة، في أن إجماع أهل البيت حجة إذا ثبت بطريق صحيح. وكما ذكرنا هذه المسألة مسألة تشريف لأهل البيت أكثر منها دليل عملي، أعني أن الطرق الدالة على إجماع أهل البيت يشترط فيها أن تكون طرقا صحيحة، وهذا شيء نادر عن طريق الثقات من أهل السنة. وأما الإجماعات التي ينقلها الرافضة فكلها مدخول، هم ينقلون إجماعات أهل البيت بطرق منحرفة ليست ثابتة، إنما ينقلون عن بعضهم أجمعوا على كذا وكذا. الزيدية يكثرون من إجماع أهل البيت يقصدون الزيدية، والحقيقة أن أهل البيت من أبناء الحسن وأبناء الحسين كلهم من أهل البيت، وليس بل أهل بيته أهل علي وأهل عقيل وأهل جعفر وأهل عباس. العباسيون من أهل البيت والعلويون من أهل البيت وآل عقيل وآل جعفر كلهم من آل البيت. آل علي بلا شك هم نسل النبي صلى الله عليه وسلم، أولاد الحسن والحسين وأولاد ما أولاد علي الآخرين كلهم من آل البيت عصبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خص الرافضة أهل البيت في أبناء الحسين وأبناء علي بن زيد بن الحسين وأبناء الباقر وجعفر. والزيدية خصوا أهل البيت بأتباعهم أتباع زيد ابن علي بن الحسين، وتفرعوا بعد زيد بن علي إلى جماعات الهادوية وغيرهم أتباع الهادي وجماعات من الزيدية. لكن الصحيح أن كل من ذكروا في الحديث الذين حرموا الصدقة هم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فبانوا العباس كلهم ضمن أهل البيت وآل جعفر كلهم من ضمن أهل البيت، وآل عقيل كلهم من ضمن أهل البيت. جمعوا من وجد منهم، من كان من أهل الاجتهاد وولد في زمن، وجمعوا رأيهم حتى يعرف يعني حجية الإجماعين كما ذكرنا، حتى يعرف إجماعهم الذي هو حجة، يكاد يعصر جدا، كما يعصر جمع المتأخرين من العلماء الإجماع المعروف وإجماع الصدر الأول. يبقى أن هذا الحديث قد دل على أن منزلة آل البيت، وأن الحق لن يخرج منهم بإذن الله، وهذا حق لا شك فيه، أنه لا يزال طائفة من أهل البيت على الحق ولا يعرف مسألة من المسائل خالف فيها الصحابة إجماع أهل البيت، بل كلهم على طريقة واحدة في جملة الأمور. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم كتاب الله وحبل الله، قيل المراد بحبل الله عهده، وقيل السبب الموصل إلى رضاه ورحمته، ولعل هذا أقرب، أنه السبب الموصل إلى رضاه ورحمته، وقيل هو نوره الذي يهدي به. وهذا تفسير هذه الرواية بما قبلها: كتاب الله فيه الهدى. وقول المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر، أي القطعة منه، المدة من الدهر. قال مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: استؤمن على المدينة رجل من آل مروان، قال: فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليا، قال: فأبى سهل، فقال له: أما إذ أبيت فقل لعن الله أبا التراب. فقال سهل: ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي التراب، وإن كان لا يفرح إذا دعي به. فقال له: أخبرنا عن قصته، لما سمي أبا تراب؟ قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ فقالت: كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي. يكون وقت القيلولة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو؟ فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا التراب، قم أبا التراب. رضي الله عن علي الناصبة، كانوا في زمن بني أمية، منهم مروانية، كانوا يأمرون بشتم علي رضي الله تعالى عنه على المنابر، وأبى الصحابة رضي الله عنهم ذلك، كما أبى ذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه زمن معاوية، ولم يثبت أن معاوية هو الذي أمر بشتم علي كما ذكرنا، وإنما كان بعض الغلاة من بني أمية هو الذي يفعل ذلك. ومعاوية أراد أن يطمئن من سعد أنه لا يمتنع خلعا للطاعة، وإنما معرفة لفضيلة علي. وهكذا هذا الرجل الذي يأبى البعض أن يسميه بالإسلام، وقد يعني أخطأ في ذلك خطأ بينا، فارتكاب هذه البدعة، بدعة سب الصحابة، سب علي رضي الله عنه، منكر عظيم، لكنها ليست بدعة مكفرة. الشيعة والرافضة هم الذين يكفرون من يطعن في علي، الطعن في علي جريمة ومنكر، وتكفيره في الحقيقة كفر، لأنه مقطوع بإسلامه مقطوع بفضله، فسبه منكر غاية في النكارة لكنها بدعة غير مكفرة، معصية من المعاصي. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وتأمل أن هؤلاء المروانية لم يكونوا يعاقبون الناس الممتنعين دليل عن سب علي، بل لما ذكر ذلك لسهل بن سعد وامتنع فحاول أن يعني يأمره بشتم علي بطريقة غير مباشرة لا يعرفها كل الناس، وهو أن اسم علي رضي الله عنه أبا التراب أو كنيته أبا التراب، فقال: أما إذ أبيت فقل لعن الله أبا التراب. فقال سهل: ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي التراب. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه بهذا الاسم، وإن كان لا يفرح إذا دعي به، ثم لأنه يتضمن تذكيرا بقصة مغضبة عليه لفاطمة ومصالحة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، فكان له فضيلة في ذلك. وهذا يدل على أن الرجل إذا علم أن امرأته قد غضبت زوجها ينبغي أن يصلح بينهما، ولو أن يأتي إلى الزوج ويداعبه ويلاطفه ويمازحه ويسترضيه. وهذا بلا شك فضيلة لعلي رضي الله عنه. الاسم سماه به النبي صلى الله عليه وسلم، قصته أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب يسترضي عليا على فاطمة رضي الله عنها، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما لم يرد عليا فقال: أين ابن عمك؟ ذكر يعني لم يقل أين زوجك، لأن ذكر القرابة إضافة إلى الزوجية مما يجعل الحسن العلاقة أوجب لأنها صلة رحم. وقولها كان بيني وبينه شيء يعني من المغاضبة، فيه أن الزوج يحتمل من زوجته مثل ذلك. لسنا ملائكة، النساء لسنا ملائكة، قد يقع بينها وبين زوجها ذو الفضل شيء من المغاضبة، ولذلك يحتمل مثل هذا في خلق النساء. ترك القيلولة عندها وقال: لم يقل عندي من القيلولة، وهو النوم، وهي النوم نصف النهار. وفيه جواز النوم في المسجد واستحباب ملاطفة الغضبان وممازحته والمشي إليه لاسترضائه. هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مأخوذ من أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى في استرضاء علي ولطفه وهو يمسح التراب عنه. كل هذه فضائل لعلي، إن يد النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة يمسح بها التراب عن علي رضي الله عنه ويقول: قم أبا التراب، قم أبا التراب، يداعبه يلاطفه يمازحه بعد أن أتى إليه في المسجد صلى الله عليه وسلم. عندنا أي حد يغضب من مراته يبقى أبوها يروح إيه يتخانق معه على طول، ويعني هذا الأمر ليس هو السنة. السنة أن يصلح بينهما ويلاطف الزوج حتى يرضى، إلا لو كان ظالما فيمنعه من ظلم. قال مسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة قالت: أريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: وسمعنا صوت السلاح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص يا رسول الله، جئت أحرسك. قالت عائشة: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطة. في الرواية الأخرى عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عائشة قالت: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة، فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبينا نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح، فقال: من هذا؟ قال: هذا قال سعد بن أبي وقاص. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. وفي رواية ابن رمح: فقلنا: من هذا؟ في الرواية الأخرى قالت عائشة: أريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. قال: باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. أريق أي سهر، فلم يأتيه نوم، والأرق والسهر يقال أرقني الأمر تأريقا أي أسهرني، ورجل أرق على وزن فرح. قوله صلى الله عليه وسلم: ليت رجلا صالحا يحرسني، فيه جواز الاحتراس من العدو والأخذ بالحزم وترك الاهتمام وترك الإهمال في موضع الحاجة إلى الاحتياط. أقول فيه مشروعية الحراسة، وليس تركها عند الخوف من العدو، يعني ليس هذا الترك توكلا مأمورا به، بل التوكل المأمور به عمل قلبي يؤخذ معه عمل الجوارح أيضا. قال النووي: قال العلماء: وكان هذا الحديث قبل نزول قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، لأنه صلى الله عليه وسلم ترك الاحتراس حين نزلت هذه الآية، وأمر أصحابه بالانصراف عن حراسته. وقد صرح في الرواية الثانية بأن هذا الحديث الأول كان في أول قدومه المدينة، قدومه المدينة، ومعلوم أن الآية نزلت بعد ذلك بأزمان. فضيلة لسعد: أولا لأنه رجل صالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني، فسعد رجل صالح. ثم في قلقه على النبي صلى الله عليه وسلم وأرقه لخوفه على الرسول صلى الله عليه وسلم: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالصلاح فضيلة على غيره، فضيلة له على غيره. نعم، كلهم عدا المنافقين صلحاء، ولكن منهم عصى، قد وجد منهم من سرق ووجد من قذف، وليسوا بمنافقين. ثم من فضائل سعد في هذا الحديث أنه فكر فيما أراده النبي صلى الله عليه وسلم ووافقه على ذلك على البعد. الرسول يتمنى رجلا يحرسه، وسعد رضي الله عنه يأتي ليفعل هذا الأمر من نفسه، وفيه شجاعته رضي الله عنه حيث جاء يحرس النبي صلى الله عليه وسلم وحده. ولولا الطمأنينة التي وقعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما غطى في النوم، من أطمأن لوجود سعد لأن حراسته حراسة تامة. سمعت غطيطه، قال: هو صوت النائم المرتفع، خشخشة سلاح أي صوت سلاح صدم بعضه بعضا. قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم يعني بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن شداد قال سمعت عليا يقول ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد ابن مالك فإنه جعل يقول له يوم أحد ارمي فداك أبي وأمي. في رواية عن سعيد عن سعد بن أبي وقاص هذه رواية أخرى حديث آخر. قال مسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن سعد ابن عن سعيد عن سعد بن أبي وقاص قال لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه يوم أحد اللي هو قوله في ذاك أبي وأم يجمع تفديته بالأب والأم يفديه بالأب والأم جميعا. قال كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي في ذاك أبي وأمي. قال فنزعت له بسهم ليس فيه نصر فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته فضحك النبي صلى الله عليه فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه. قال فيه جواز التفدية بالأبوين. قال فيه جواز التفدية بالأبوين يقول في ذاك أبي وأمي كلمة جرت على لسانة العرب يقصدون بها تعظيم قدر من فدوه وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم قد مات والده ولكن كلمة درجت لم تعد تستعمل على أصل معناها حتى يقول قائل مثلا يعني كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا بأبويه وهو موجودين كما ذكرنا كلمة صارت داريرة على ألسنة ليس يقصد بها حقيقتها وهو أنه يفديه بأبيه وأمه بالفعل ولكن يقصدون بذلك حبه وتعظيمه وحمايته وحراسته. قوله كان رجل المشركين قد أحرق المسلمين أي أثخن فيهم وعمل فيهم نحو عمل النار. نزعت له بسهم أي رميته بسهم ليس فيه زج مفهوش رأس لا ليس فيه نصل عبارة عن سهم عبارة عن عصاية بس حديدة. هذا من كرامات سعد بن أبي وقاص. قوله فسقط وانكشفت عورته فأصبت جنبه في بعضها حبته أي حبة قلبه أصبت جنبه أو حبته حبة قلبه. قوله فضحك صلى الله عليه وسلم أي فرحا بقتل عدوه لا لانكشافه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يضحك على كشف عورة هذا الرجل لأن كشف العورة لا يشرع لأي إنسان بل هي من السوءة سوء من نظر إليها بالتالي فلا يفرح بكشف المشركين عورتهم وإنما الفرح بقتله وإذلاله وإهانته جزاء بما فعل بالمسلم فرحا بقتل عدوه إلا لانكشاف عورته. وقوله حتى بدت نواجذه قال أضراسه أي أنيابه وقيل أضراسه سبق بيانه مرات. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا الحسن ابن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثني مصعب ابن سعد عن أبيه أنه نزلت فيه آيات من القرآن. قال حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب. قالت زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا. قال مكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد. فقام ابن لها يقول له عمارة فسقاها فجعلت تدعو على سعد، يعني قبلت الشراب، عمل إضراب عن الطعام والشراب حتى أوشكت على الهلاك، لكنها تحت شدة العطش شربت. فجعلت تدعو على سعد، فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي، وفيها وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف فأخذته فأتيت به الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت نفلني هذا السيف، فأنا من قد علمت حاله؟ فقال رده من حيث أخذته. فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض لامتني نفسي فرجعت إليه فقلت أعطنيه. قال فشد لي صوته رده من حيث أخذته، رده من حيث أخذته. قال فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال. قال ومرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني فقلت دعني أقسم مالي حيث شئت. قال فأبى. قلت فالنصف. قال فأبى. قلت فالثلث. قال فسكت. فكان بعد الثلث جائزا. قال أتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا تعال تعال نطعمك ونسقيك خمرا، وذلك قبل أن تحرم الخمر. قال فأتيتهم في حش قال والحش البستان، فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من خمر. قال فأكلت وشربت معهم. قال فذكرت الأنصار قال فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم فقلت المهاجرون خير من الأنصار. قال فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني به فجرح بأنفي أحد فكين. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأنزل الله عز وجل يعني قال فأنزل الله عز وجل في يعني نفسه شأن الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. في الرواية الأخرى عن مصعب عن سعد عن أبيه عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال أنزلت في أربع آيات. ساق الحديث وزاد في حديث شعبة قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصا ثم أوجروها، في أم سعد، إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصا، يجيبوا عصا يفتحوا بقها ثم أوجروها وضعوا الطعام قهرا. وفي حديثه أيضا فضرب به أنف سعد ففزره وكان أنف سعد مفزورا. قال في التفدية بالوالدين قال ارمي فيه جواز التفدية بالوالدين، وبه قال جماهير العلماء وكرهه عمر بن الخطاب والحسن البصري رضي الله عنهما، فكرهه بعضهم في التفدية بالمسلم من أبويه، والصحيح الجواز مطلقا، جواز. قال والصحيح الجواز مطلقا، جواز التفدية بالوالدين ولا يكره في المسلم منهما. قال لأنه ليس فيه حقيقة فداء، وإنما هو كلام وألطاف، كلام لا يقصد به الحقيقة. قال كلام وألطاف وإعلام بمحبته له ومنزلته. وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالتفدية مطلقة. وأما قوله ما جمع أبويه لغير سعد، وذكر بعد أنه جمعهما للزبير، وقد جاء جمعهما لغيرهما أيضا. قال فيحمل قول علي رضي الله عنه على نفي علم نفسه، أي لا أعلمه جمعهما إلا لسعد بن أبي وقاص، هو سعد بن مالك. قال وفيه فضيلة الرمي والحث عليه والدعاء لمن فعل خيرا، لأنه قال ارمي فداك أبي وقاص. قال هذا جزء كان قد سقط. أخذ سعد رضي الله عنه السيف الذي كان يرى نفسه أهلا له، قال حتى أردت أن ألقيه في القبض. القبض هو الموضع الذي تجمع فيه الغنائم. قد سبق شرح أكثر هذا الحديث مفرقا، الحش والحش البستان. قوله شجروا فها بعصا ثم أوجروها، أي فتحوه ثم صبوا فيها الطعام، وإنما شجروها بالعصا لئلا تطبقه فيمتنع وصول الطعام جوفها. قوله ضرب أنفه ففزره، يعني شقه، وكان أنفه مفروزا أي مشقوقا. هذا الحديث يدل على جملة من الفوائد، منها عدم جواز طاعة الوالدين في معصية الله وفي الكفر به بالأولى، ولو مات أحدهما غما وهما، يخاف على والده من المرض لأجل أنه يأمره بالمعصية، ولو لم يطيعه ازداد مرضه لا يستجيب له، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. دعاء الأب الظالم على ولده وكذا دعاء الأم ليس مستجابا. أم سعد دعت عليه لا يقبل دعاؤها، وعشان كانت كافرة، لو كانت ظالمة فقد دعت بإثم وقطيعة رحم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب المرء ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. وتغليظ النبي صلى الله عليه وسلم والشد من صوته على سعد لأنه رأى لنفسه فضلا على غيره في القتال. قال حدثنا محمد بن شد على غلظ عليه لأنه رأى لنفسه فضلا. نعم، قال فقلت أعطنيه، قال فأنا من قد علمت حاله، يعني في القتال. قال لعل هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون إلا بضعفائكم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم غلظ عليه لأن رأى لنفسه فضلا وأراد أن يأخذ هذا السهم من الغنيمة على عادتهم، القوي يأخذ من الغنيمة أكثر، الذي له فضل في الجهاد يأخذ في القتال يأخذ أكثر. الشرع أتى بالتسوية طالما كانوا معا في المعركة. قال حدثنا زهير بن حرب، قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد قال في نزلت ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال في نزلت ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، قال نزلت في ستة أنا وابن مسعود منهم، وكان المشركون قالوا له تدني هؤلاء، يعني احتقارا للصحابة رضي الله عنهم، في فضيلة لسعد وفضيلة لابن مسعود رضي الله تعالى أنهم ممن شهد الله لهم بأنهم من الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. عن المقدام ابن شريح عن أبيه عن سعد قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، يعني يرون أنهم طالما جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا مع المشركين، جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أثناء جلسهم مع المشركين سوف يتجرؤون على الصحابة، سوف يتجرؤون على المشركين لأجل أنهم جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبوا أن يكون لهم مجلس خاص، فأنزل الله ولا تطرد الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه، فمدحهم أنهم مخلصين وأنهم يدعون الله ويصلون بالليل وبالغداة والعشي أول النهار وآخره. في الرواية الأخرى عن سعد قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، قال وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه يعني أن يطرد هؤلاء، قال فأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن الأعلى قالوا حدثنا المعتمر وهو ابن سليمان قال سمعت أبي عن أبي عثمان قال لم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما، معناه هما حدثاه بذلك، وكان هذا في غزوة أحد أحد هذه الأيام. قال حدثنا عمرو بن الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن مكدر عن جابر بن عبد الله قال قال محمد بن مكدر عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير حواري الزبير انتدب أي دعاهم للجهاد وحرضهم عليه فأجابه الزبير، هذا لما انتدبهم للقتال، أو انتدب من يأتي بخبر يهود يكون سرية وحده كما سيأتي. الحواري قال القاضي اختلف في ضبطه ضبطه جمال الحقيم بفتح الياء الثانية حواري وضبطه أكثر من حواري الحواري الناصر وقيل الخاصة. قال حدثنا إسماعيل بن الخليل وسويد بن سعيد كلاهما عن ابن مسهر قال إسماعيل أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال كنت أنا وعمر ابن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة في أطم حسان في حصن حسان الأطم الحصن فكان يطأطئ لي مرة فأنظر وأطأطئ له مرة فينظر يوطي عشان يقف يبص على الرسول والمجاهدين. عبد الله بن الزبير ولد في السنة أول من ولد بالمدينة للمهاجرين كان عنده كم سنة في ساعتها 5 سنوات تقريبا. وعمر بن سلمة عمرو بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم فكان بيقف على ظهره مرة يتفرج على الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومرة أخرى يطأطئ له بالعكس. قال فكان يطأطئ لي مرة فأنظر وأطأطئ له مرة فينظر فكنت أعرف أبي إذا مر على فرسه في السلاح إلى بني قريظة. تفتكرش انت حاجة وانت صغير 5. وبعدين ده عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال فكنت أعرف أبي إذا مر على فرسه في السلاح إلى بني قريظة. قال وأخبرني عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال فذكرت ذلك لأبي فقال ورأيتني يا بني؟ قلت نعم. قال أما والله لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبويه فقال فداك أبي وأمي. رضي الله عن عبد الله بن الزبير أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرية وحده إلى بني قريظة سواء كان كأنه غزوة لوحده يأتيه بخبر بني قريظة. عن عبد الله بن الزبير قال لما كان يوم الخندق كنت أنا وعمر ابن أبي سلمة في الأطم الذي فيه النسوة يعني نسوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فساخر حديث بمعنى حديث المسر في الإسناد ولم يذكر عبد الله بن عروة في الحديث ولكن أدرج القصة في حديث هشام عن أبيه عن ابن الزبير. قوله في قصة سعد في قصة عمر بن أبي سلمة وعبد الله الزبير في سن 5 سنوات قال يطأطئ معناه أن يخفض بي ظهره. في هذا حديث دليل لحصول ضبط الصبي وتمييزه وهو ابن 4 سنين. قال في هذا الحديث دليل لحصول ضبط الصبي وتمييزه وهو ابن 4 سنين فإن ابن الزبير ولد عام الهجرة في المدينة وكان الخندق سنة 4 من الهجرة على الصحيح أو 5 على المشهور فيكون له في وقت ضبطه لهذه القضية دون 4 سنين. وفي هذا رد على ما قاله جمهور المحدثين أنه لا يصح سماع الصبي حتى يبلغ 5 سنين والصواب صحته متى حصل له التمييز وإن كان ابن 4 أو دونها. وفيه منقبة لابن الزبير لجودة ضبطه لهذه القضية مفصلة في هذا السن. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء وهو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء فتحرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. قال اهدأ أي اسكن حراء. هذا هو الصواب. في الحديث معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منها إخبار أن هؤلاء شهداء وماتوا كلهم غير النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر شهداء، فإن عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنهم قتلوا ظلما شهداء، فقتل الثلاثة مشهور، لأن عمر رضي الله عنه قتل في المحراب، وعثمان قتل في الدار، وعلي رضي الله عنه قتله الخوارج في صلاة الفجر أيضا، وقتل الزبير بوادي السباع بقرب البصرة منصرفا تاركا للقتال، وكذلك طلحة اعتزل الناس تاركا للقتال فأصابه سهم فقتله. وقد ثبت أن من قتل ظلما فهو شهيد. والمراد شهداء في أحكام الآخرة وعظيم ثواب الشهادة، وأما في الدنيا فيغسلون ويصلى عليهم، وفيه بيان فضيلة هؤلاء، وفيه إثبات التمييز في الحياة. نعم، هي إثبات التمييز في الحجارة، أن الله جعل إدراكا لبعض الجمادات أو للجمادات في الحجارة وليس في الحجاز، أن الله جعل لها تمييزا تفهم به الكلام، وسكن حراء. وجواز التزكية والثناء على الإنسان في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه. وأما ذكر سعد بن أبي وقاص في الشهداء في الرواية الثانية، فقال القاضي إنما سمي شهيدا لأنه مشهود له بالجنة، أو أن يكون صديقا، وهذا أقرب والله أعلم، لأنه لم يقل أن سعدا شهيد، سعد مات على فراش لكنه صديق، ولا مانع أن يكون صديقا دون صديقية أبي بكر رضي الله عنه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وعبده قال حدثنا هشام عن أبيه قال قالت لي عائشة أبواك والله من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. أبواك أبوها أبو بكر الصديق، و هشام بن عروة أبوه الزبير، فأبوه من جهة أسماء، أمه هو أبو بكر الصديق، وأبوه الزبير بن العوام رضي الله عنه أبوه المباشر، فهي تمتده والدها أبو بكر الصديق رضي الله عنه والزبير رضي الله تعالى عنه الذين استجابوا لله ورسوله بعد ما أصابهم القرح في غزوة أحد، الذين شاركوا في غزوة حمراء الأسد. عن عروة قال قالت لي عائشة كان أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. قولوا قولي هذا وأستغفر الله.